بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. كنا بنتكلم عن ظاهرة ضعف الإيمان ومظاهر ضعف الإيمان، وقلنا 7 حاجات بالأمس. حافظهم؟ طيب، أول حاجة الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات، 2 الشعور بقسوة القلب وخشونته، 3 عدم إتقان العبادات، 4 التكاسل عن الطاعات والعبادات وإضاعتها، 5 ضيق الصدر وتغير المزاج وانحباس الطبع، 6 عدم التأثر بآيات القرآن، 7 الغفلة عن الله عز وجل في ذكره ودعائه سبحانه وتعالى، 8 عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. الغضب عند رؤية المعاصي ده علامة على حياة القلب، أما القلب الذي لا ينكر المنكر ده قلب ميت أو مريض على الأقل. 7 لا قلنا 7 الغفلة عن الله في ذكره ودعائه، قلنا 7 عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقل حاجة في تغيير المنكر أن الإنسان يغضب بقلبه إذا رأى المنكر، وبالتالي لا يجالس أهل المنكر ولا يشجعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثاني أن تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، أيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قال حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا، تاني بقى قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فدي علامة على سواد القلب، أن الإنسان لا يتأثر إذا رأى المنكر، بل ربما يكون ده شيء عادي، لك عادي أمر بسيط، خد بال حضرتك. فده دليل على عدم تعظيمه لحرمات الله سبحانه وتعالى. 9 حب الظهور، وده ليه صور، منها الرغبة في الرئاسة والإمارة، يحب أنه يبقى الرئيس ويبقى الكبير، عايز في كل مكان أي في حتة أي حتة يروحها يبقى الكبير بتاع المكان ده، حتى لو ملوش فيه يعني، حتى سبحان الله في ناس كده يعني، هو مثلا في الشغل الكبير، في البيت عايز يبقى كبير برضه، المسجد كبير، في الشارع في اي حته. حب الظهور كما قيل حب الظهور يقسم الظهور، ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الامام الشافعي يقول كلمه جميله خالص، بيقول وددت ان الناس تعلموا العلم ولم ينسب الي منه حرف، بس الناس تتعلم، مش لازم يقولوا الشافعي قال، خد بالك، تعلم على الإخلاص وعدم محبة الظهور. وخد بالك الظهور دوت كلما كان مع صغر السن كلما يفوت كثيرا من الخير، ولذلك صح عن عمر أو نقل عنه أنه قال إذا تصدر الحدث فاته خير كثير، فاته خير كثير. ليه؟ إن في الغالب الإنسان اللي بيتصدر بعد كده بيستحي انه يقعد بقى مع الناس اللي هو تصدر عليهم، يقعد يتعلم بقى، يقول لك ما هو ما ينفعش بقى اقعد بقى شكل تلميذ بعد ما بقى استاذ، فممكن يفوتوا ايه خير كثير بسبب ذلك. ولذلك السلف كانوا يهربون من امور الرئاسة والشهرة ويحرصون على عدم ذلك، لان ده خطير. من ذلك أيضا محبة تصدر المجالس والاستئثار بالكلام وفرض الاستماع على الآخرين، يقعد في مجلس ده مرض منتشر، عايز يتكلم بس هو اللي يتكلم والناس كلها تسمع، ثم نشاركه، لا لا لا حدش يتكلم. حب للإيه؟ الإمارة بقى والتصدر، خدت بالك، هو اللي يتكلمه بس. من ذلك محبة أن يقوم له الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. شوف يا أخي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين والله عليه الصلاة والسلام مع مرتبته العظيمة، والصحابة كانوا يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم أذل لهم بس يشيلوه شيل، ولم يكونوا يقومون له لعدم محبته لذلك، لم يكن يحب عليه الصلاة والسلام أن الناس تقوم له، وما كانش بيحب الناس تمشي وراه. اختبر حضرتك تواضع لله سبحانه وتعالى وانكسار. أيضا من مظاهر ضعف الإيمان الشح والبخل. الله إيه دخل البخل في ضعف الإيمان؟ ها هقولك، وهو ربنا سبحانه وتعالى بيحب السخاء، بيحب الكرم والجود. والصدقة سميت صدقة ليه؟ بتصدق إيمان صاحبها. خدت بالك؟ فربنا فرض عليك أمور واجبة وفتح ليك باب النوافل في الصدقة. الواجبة زي الزكاة، الواجبة زي النفقة على الأهل والأولاد، ده أمر واجب لا مناص منه. وفي بقى مستحب، لما الإنسان يبقى بخيل وشحيح ده دليل على ضعف إيمانه، خايف الفلوس تقل، يقول لك بعشرة هيبقوا تسعة، عندوش إيمان أو إيمانه ضعيف بقوله وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، أنفق أنفق عليك. فالنفقة دي دليل على قوة الإيمان وقوة اليقين بالله سبحانه وتعالى. الحداشر أن يقول الإنسان ما لا يفعل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كلام كثير وما فيش إيه؟ فعل، مش تنفيذ. لذلك ينبغي للإنسان يتحرس في مسألة الكلام، ما يقولش أصلا حامل وحسوي بتاع وفي الآخر هو إيه؟ ما يعملش حاجة. لا، يبقى يعزم بقلبه ويجاهد نفسه على العمل. 12 السرور والغبطة بما يصيب إخوانه المسلمين من فشل أو خسارة أو مصيبة. دوت لو كان في عموم المسلمين يبقى نفاق، وممكن يبقى نفاق أكبر وكفر، والعياذ بالله ده مش من ضعف الإيمان بس، ممكن يوصل لكفر. لو واحد يفرح من إما يسمع أن المسلمين اتغلبوا في حتة انبسط، ها يبقى ده علامة على النفاق الأكبر، يبقى هو بيحب الكفر، بيحب غلبة الإيه؟ المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خد بالك. أما بقى لو هو بيفرح بمصاب واحد من الناس عشان هو بيحبوش أو بيحقد عليه أو بيحسده، خد بالك، تبقى دي أخف شوي، بس ده مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. يعني هو مثلا ما بيحبش زيد من الناس، نفسه زيد ده يقع في مصيبة، ولما يقع في مصيبة يفرح استريح. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لازم المؤمن يحب لإخوانه الخير كما يحب لنفسه خير الدنيا والآخرة. النظر إلى الأمور من جهة وقوع الإثم فيها أو عدم وقوعه فقط، ده من مظاهر ضعف الإيمان. إن بعض الناس حضرتك تبص تلاقيه قليل الرغبة في الخير، فيقول لك هو الموضوع ده يعني حرام، يعني حرام حرام، يعني لو مش حرام مش مشكلة، يعني مثلا مكروه مثلا من الشبهات مش مشكلة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ها، اللي بيسيب الشبهات يستبرأ لدينه وعرضه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. زي ما بعض الناس قليل الرغبة في الخير يقول لك يعني الامر اللي انت بتقوله دي سنه ولا واجب، يعني فرض ولا سنه؟ سنه. طب خلاص، طالما سنه يعني يفرط ايه؟ يفرط فيها، عندوش رغبه في الخير. 14 احتقار المعروف. احتقار المعروف، احتقر الخير حتى لو كان الخير ده بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن احتقار المعروف، قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وجه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. يعني أخوك محتاج شوية مية تصب له أنت إيه؟ شوية مية كده تدهم له، فده علامة على الحرص على الخير. إزالة وسخ، نصيحة مسلم، كلمة طيبة، كلمة طيبة صدقة. خد بالك من الأمور اللي انت ربما تلاقيها بسيطة لكن ليها أثر كبير على المدى الطويل. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. ممكن واحد ربنا يهديه بكلمة طيبة وممكن واحد ينحرف بسبب كلمة سيئة. فأولى الناس بالكلمة الطيبة الأهل والجيران والإخوان، أصحابك في المسجد برضه وإخوانك في الاعتكاف أولى الناس بالكلمة الطيبة. لا تقل إلا طيبا. طيب مش لاقي كلمة طيبة اسكت، فليقل خيرا أو ليه خلاص، مفيش أحلى من السكوت والله. تعرف لو الناس تتعلم السكوت 99.9 من المشاكل تخلص. ما هو 99.9 من المشاكل بسبب الكلام، إن هو قال لي طب أنا هسكت، ما هو لما قال لي قلت له بس. كان في أخ عائل بيحكي بيقول تعارك مع مراته، بيحصل كتير تعارك، بعدين مراته تنرفز وبتاع، تقول له رد عليا تكلمش ليه، ها اتحسبني كده اتكلم وخلاص وزعق وخلاص. قال لي انا مش الاقي كلمه كويسه اقول، فسكت بدور لك على كلمه كويسه، افتح كده القاموس واشوف لقيت كلمه كويسه هقول هرد، ما لقيتش اديني ساكت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصانا. يا سلام لو نتعلم الايه الكلمه الطيبه. كلمه طيبه صدقه، صدقه ما اي صرخه والله. انت تقابل اخوانك كده بوجه منبسط كلمه طيبه واهلا ومرحبا، كلمه جميله. كلمه العنيفه بقى السيئه دي ليها اثر سيء جدا، تمزق الروابط الاخويه والروابط الايمانيه. احنا وصلنا لحد فين؟ احتقار المعروف. شوف الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مره رجل بغصن شجره فاماطه عن الطريق، قال لئلا يصيب رجل من المسلمين، قال برحمه فشكر الله له فادخله الجنه. وانت عارف ايه اللي هيدخلك الجنه؟ مش عارف، يمكن ربنا تقبل منك عمل انت مش واخد بالك منه، عشان كده ما تفرطش في اي خير، يمكن الحسنه دي هي اللي تبقى مقبوله. حته ازازه كده في الطريق تقول احسن تعور اخ مسلم حطها على جنب، خدت بالك؟ لقمه كده كنت هتاكلها لقيت اخوك بيبص لها رحت سايبها له، يمكن هي ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك دي، ويمكن الصلاة الطويلة اللي انت صليتها لا تقبل، انت مش عارف ايه اللي هيقبل، صح؟ ولا حد عارف؟ ما حدش عارف. انت ممكن حسنة بسيطة صغيرة، كلمة حسنة ربنا سبحانه يشهد من قلبك فيها الإخلاص او الصدق او الرحمة. الرحمون يرحمهم الرحمن. شوف الراجل ده عمل حاجة بسيطة ربنا رحمه ودخله الجنة. المرأة البغي سقط كلب وهي بغي كلب، بس سبحان الله ربنا شهد من قلبها الرحمة، شافت الكلب صعب عليه، قالت الكلب ده تعبان جابت له الشراب، سبحان الله ربنا غفر لها بسبب الأمر ده. فأنت ما تحتقرش أي حسنة أي معروف، ده كلب ما بالك بقى الأخ المسلم بقى لو أعطيته شوية مية بقى تبقى إيه. عدم الاهتمام بقضايا المسلمين، وده بقى مصيبة منتشرة، إن في كثير من الخلق من المسلمين للأسف مسألة المسلمين دي عندهم مش مهمة. والله أنا بتألم ألم شديد جدا جدا جدا لما يبقى في ماتش دولي لمصر. ليه؟ في حشد إعلاني عام وخاص وبقت قضيتنا. شاف كان في ماتش دورة كده كانت قريبة، ومش عارف ماتش كان مصر وامريكا، مصر وامريكا كان يوم جمعه انا ما انساش. فانا فاتح كده ببص كده على الكراسة عشان خطبه الجمعه، وبعدين واحد انا ما كنتش عارف الماتش يعني ايه الموضوع بالظبط، مش محيط بالتفاصيل يعني. فلقيت واحد في الشارع بيتكلم، انا سامع صوته بيقول ادعي لنا ربنا ينصرنا على امريكا. خدت بالك؟ قلت يا ربي الموضوع مصر داخل حرب انا مش خد بالي ولا ايه، في غزو علينا ولا ايه الموضوع؟ ايه الموضوع يا شباب؟ لقيت الايه اتاري في ايه ماتش، خدت بالك؟ والدنيا حضرتك كلها بتتكلم عن الماتش ده، انا اللي غايب عن الوعي. وسائل الاعلام والجرايد والمجلات والناس مع بعضيه، انت هتتفرج على الماتش فين؟ ها اوعي فوتك، ها لو فاتك نص عمرك. يا انت شفت الجون الاولاني خطير رهيب. ها شوف الكلمات دي ضخمه دي. والله والله بص كنت عايط، قلت سبحان الله الشعور دوت والحشد ده ما كانش موجود ايام ما اخواننا بيتقطعوا في غزه. كان قبلها بكم شهر كان اخواننا بيتدكوا بالطيارات في غزه، ها والناس بتتقطع ومحدش بيتكلم عن الموضوع ده. ها ده بل وجد من المسلمين، ها يقول لك لك يستاهلوا صوت ما خم نشفر ما خم نشفر، دول ولاد ده مش عارف ايه، دول اصلا هم اللي باعوا القضيه. طب هم اللي باعوا القضيه هم ولاد 60 في 70، مش اخوانك المسلمين؟ مش المسلم اخو المسلم؟ يا اخي عيط عشانهم، يا اخي احزن احزن بس نشوفك مكتئب عشان اخوانك. انا دخلت مره محل عشان تشوف بس الفارق الكبير بين المسلمين النهارده والمسلمين بتوع امبارح بتوع امس زمن العزه. بص حضرتك واحد قاعد مكتئب، والله يا اخ تامر قاعد مكتئب وحزين حزن لدرجه لا يستطيع ان ينطق. صحيح يعني كلمني مالك في ايه؟ مش قادر. ماله يا جماعه الناس؟ ماله ماله يا ناس اللي معايا بقى قاعدين معايا في المحل؟ الفريق بتاعه اتغلب النهارده. يا نهار ابيض الدرجه دي؟ شوف الاهتمام معلش بالتفاهات والسفاهات وسفاسف الامور وقضايا المسلمين. والله ربما كثير من المسلمين ما يسمعش عن اخواننا المسلمين في الصين وما كلفش نفسه كلفش نفسه. اخ بيقول انا اول ما سمعت عن الخبر بتاع الصين ان في من الجماعه بتوع الايجور دول بيتضربوا، قلت اكيد الايجور دول المسلمين. ما هو اي واحد بص يتضرب في العالم فتش من الاول ان هو يكون ايه؟ مسلم. ما سبحان الله بص بقينا اذل امه. حاجه صعب حاجه صعبه. بعد ما كنا المجد والعز والفخر والاباء، كان ملك بريطانيا بيبعت حضرتك للسلطان يقول له انا هبعت لك ولادي مش يبوسوا رجلك، يبوسوا رجل الكرسي اللي انت قاعد عليه. بيقول له كده، بعت له رساله كده، يقبلوا اهداب العرش، ائذن لهم ان يتعلموا في بلادك. ده كان زمن قريب مش بعيد حضرتك، كان نفسهم يتعلموا مننا، احنا اللي علمناهم يستحموا. مش عرف شوف شوف الدنيا اتقلبت ازاي. وبعدين يا اخي المسلمين شوف اهتمامات التافهة، فين الاهتمام بقضايا المسلمين؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ده مش حديث ولكن قول صحيح، قول صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انت لو رجلك بتوجعك لازم دماغك توجعك، لو دماغك دي ما توجعكش يبقى دي مش دماغك، دي دماغ واحد تاني. صح ولا مش صح؟ اه على طول كده اهو. فلما مسلم اخوانه المسلمين بيتألموا وبيقتلوا هو مش شاغل باله، مش مشكله طب هنعمل لهم ايه يعني؟ الله يسهل لهم الله يسهل لهم. لا حول ولا قوه الا بالله. يا راجل انت لو اخوك شقيقك اللي قاعد في البيت بيتضرب في الشارع ما سهلك يا اخ محمد روح، ها ولا تنزل بقلبك تدافع عنه؟ ها مش بيحصل؟ يبقى احنا في ضعف في خلل في قضيه الايمان. مسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يسلمه. الامام القرطبي يقول حق على المسلمين أن يستنقذوا أسراهم وإن أتى ذلك على جميع أموالهم. لو في أسير مسلم تدفعوا فلوسنا عشان إيه؟ خلصوه حتى لو فلوسنا كلها خلصت عشان ما يبقاش أسير مسلم. فلازم المسلم يستشعر بالقوة الإيمانية اللي بينه وبين إخوانه ويتتبع أخبار إخوانه ويحزن لحزنهم ويتألم لألمهم ويفرح لفرحهم. مش القضية مش في دماغه، مش مهم المسلمين انتصروا المسلمين اتغلبوا مش مشكلة. يبقى ده مش من المسلمين، ده ليس منهم، فده أمر خطير جدا. أيضا انفصام عرى الأخوة بين المتأخين. جاء في الأثر ما تقاطع اثنان بعد توادهما إلا بمعصية يحدثها أحدهما أو كلاهما. لما تلاقي اثنين كانوا بيحبوا بعض وتخصموا يبقى أكيد واحد فيهم عمل معصية او الاثنين. سبحان الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة مريم، لا أثر، بيقول في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. السلام بقى اسمع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب فلانا نادى في السماء، نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه بالأمر، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. حبوا فلان، كلهم يحبوه بسبب أن ربنا يحبه. ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول يعني بين المؤمنين، بين المؤمنين. خدت بال حضرتك؟ فالعمل الصالح سبب للمودة والترابط بين المؤمنين، المعصية سبب للتفكك، المعصية سبب للتباغض والتدابر والتقاطع. في كلمة جميلة كان بيقولوها السلف، كان بيوصوا بعضهم بعضا بها، ثلاث جمل: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. احفظها احفظها: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر دينه أصلح الله له أمر دنياه، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. كلام خطير ذهب. أقوله لك تاني؟ أقوله تاني: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. يجي زعلان يقول لك: زوجتي طفقاني. بس المشكلة فيك انت، عملت غلطة اكيد، صلح بينك وبين ربنا، ربنا يصلح بينك وبين الخلق كلهم. من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس، من اصلح امر دينه اصلح الله له امر دنياه، ومن اصلح سريرته اصلح الله علانيته. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. هنكمل ان شاء الله المرة الجاية. احنا كده وصلنا لحد 16 صح؟ بارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.